بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يحسب أن لم يره أحد. Oh, baby, you're a devil. تواصوا بالصبر. الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله رحلة الشتاء والصيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم للمتقين صدق الله.